أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على جميع أهل السماوات والأرض. عطفا على ما سبق وأدخل في صلب الموضوع من دون أن أذكر مقدمة في هذا الباب، لما عندنا الليلة من النقل المفصل بالنسبة إلى كيف تبكي السماء والأرض على قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ولكن بعض الإخوة من الحضور بالأمس ذكر على أنه يحتاج الموضوع إلى توضيح أكثر، لأنه موضوع دقيق وقليل ما يمكن استيعابه كما هو المطلوب. طبعا مثل هذه القضايا قبولها تكون على نحوين، تارة تعبدا اعتبار أنه الإنسان إنما يعيش بعقائده، فإن الحياة عقيدة وجهات، فالإنسان إنما يعيش بعقائده بأحاسيسه بعواطفه بأفكاره، فالمعتقدات لها دور في حقيقة الإنسان وفي حياة الإنسان، كيف يعيش وكيف يموت. يعني بعبارة أخرى، الإنسان لما يعتقد بشيء هذه عقادة تلعب دور في حياتنا. فكثير من الأفعال اللي تصدر من عندنا مدعومة بعقيدة. أنا عندما أزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وألثم قبره الشريف مقبلا، لأن وراء ذلك عقيدة. هذه العقيدة طبعا لها أدلتها بلا شك، أدلتها تارة تكون عقلية وأخرى نقلية، هذا ما لا شك فيه. فكل معتقد وكل ما يفعله الإنسان لابد أنه يبتني على دليل، إلا أنه بعض الأدلة عندما تطرح للإيمان بقائلها فإنه يقبل ذلك حتى لو لم يستوعب ما وراء الدليل من المعلومة من الفهم من العلم، حتى ولو لم يعرف حقيقة الأمر، لكن يقول لك بما أنه قاله الإمام الصادق أنا أقبل. قال له سيدي، فاكهة كانت بيد السائل أحد أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، تفاحة أو ما شابه ذلك. قال له سيدي، لو قلت لي نصف هذه الفاكهة حلال ونصفها حرام، فاكهة واحدة من حيث المجموع هي فاكهة واحدة، لكن أنت إمامي إمام زماني، لو قلت لي نصفها حلال ونصفها حرام إني لأكلت الحلال وتركت الحرام، يعني نصفها أكل ونصفها أكل، ولم أسأل، ما أسأل عن سبب ذلك، لأني مؤمن بك إيمان كامل باعتبار إطاعتك إطاعة واجبة مطلقة، تسأل ولا تسأل. فالإمام قال هل الدين إلا هذا؟ الدين هو التسليم، الإسلام هو التسليم. فكثير من الروايات اللي نقرأها، شوف العوام أقصد يعني عامة الناس، مو عوام يعني جاهل والعياذ بالله، لا، عامة الناس عامة الموالين عامة الشيعة يقبلون الروايات بكل رحابة الصدر ويؤمنون بها ويتفاعلون وياها ويعيشون مضامينها ومحتواها. وربما يشوف العالم لأنه عنده نوع من الخلفية العلمية والقيل والقال، إن قلت قلتو، أشوفه بعض الأحيان يشكك بالرواية. الرجل العادي ما يشكك لأنه مآمن، يقولك قال إمام الصادق. أما هذا اللي عنده شوية مثلا بدايات في القيل والقال، شوفه يشكك، تارة من ناحية السند، أخرى من ناحية الدلالة، إلى أن ربما لعدم انصياعة لما في الرواية من أمر أو نهي شوف يحاول يفر بمثل هذه التوجيهات. طبعا مو الكل، بعض البعض شوف هالشكل. لذا الإنسان عايش بمعتقداته، هاي مسألة مهمة بحياتنا، أنه أنا عايش بعقائدي، الحياة الحلوة تصير إذا أكو بها إيمان، أكو بها عقيدة. أما إذا ما بها إيمان وعقيدة هاي مو حياة، هاي حياة غابة، حياة حيوانات. الحيوان ما عنده عقيدة كما عند الإنسان. طبعا الحيوانات عنده معرفة، يعرف ربه، وحتى عنده الذكر وتسبيح في الروايات الشريفة. أكو عندنا باب في هذا المجال، أنه الحيوانات عندما تنطق وتتكلم أو تصرخ أو تصيح، صياح الحيوان، صوت الحيوان، كلها بها ذكر من أذكارهم، لكن مختص بهم بما يتناسب مع حيوانيتهم. فالكل يذكرون الله سبحانه وتعالى. حتى عندنا في الرواية، الرواية لا بأس بها، على أنه الحيوان متى يقتل؟ يسأل الإمام، أن الحيوان متى يقتل؟ يقول عندما يغفل عن ذكر الله. ساعة اللي يغفل عن ذكر الله يقتل. الخروف متى يذبح؟ لما يغفل عن ذكر الله، القصاب يذبحه. الذبابة متى تقتل؟ عندما إذا تطير تذكر الله، لكن بمجرد أن تغفل عن ذكر الله عند ذلك تصاب بالموت، يصيبها الموت، موجودة في الحديث. هسه هذا لما تقول الرجل الإنسان مؤمن وصافي وعنده شفافية في إيمانه يؤمن بها القضية. أما إذا تقول الواحد مثلا مثقف أفرض متجدد يدعي التمدن والتجدد، يقول لك هاي شو الحكي سيدنا؟ الذبابة تذكر الله ومتى ما تنسى الله سبحانه وتعالى وتغفل تقتل، شو هالحكي؟ ما يآمن بيها. ليش؟ لأنه عنده علم، وعلمها مو علم صافي، علم فيه شوب من معلومات شيطانية بعض الأحيان، لأنه العلم على نحوين، علم رحماني وعلم شيطاني. فشوف بعض الأحيان الشيطان يحسن له صنعة، الذين يحسنون صنعة يحسبون أنهم يحسنون صنعة، يحسن له علم أنه أنت عالم، أنت مثقف، أنت رجل فاضل، أنت رجل جامعي، ما المفروض تقبل هاي الروايات من السيد العلوي اللي يقول على المنبر أنه الذبابة متى ما نسيت الله عند ذلك تقتل؟ أنت رجل مثقف، قل له شنو دليلك سيدنا؟ شنو الحكي هذا؟ حكي خرافات هاي فلان. شوف ينكر ما ورد في الرواية، والذي ينكر ما ورد في الرواية الراد عليهم كالراد على الله وهو في حد الشرك، يشرك ولا يدري المسكين، ويحسب أنه يحسن صنعه. فلذا لازم الإنسان يعيش بعقائده. لكن مع ذلك من باب أنه لابد من زيادة علم ومعرفة، فبعض الأحيان نشير إلى قضايا علمية في مثل هذه القضايا التعبدية، في مثل هذه القضايا التسليمية. أفرض عند قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بكت في السماء والأرض، تبكيك سيدي السماء والأرض. فشوف هذا اللطام اللي يلطم يصرخ ويلطم أنه تبكيه السماء والأرض، تبكيه الأرض والسماء سيدي، ويؤمن بالقضية، آمن بالقضية، لأنه مسألة عقائدية وتعبدية، فآمن بالقضية. لكن مع ذلك في بعض الأحيان نحتاج إلى زيادة معرفة، توضيح هذا المعنى وتأكيد هذا المعنى، وأنه ما هو الدليل على ذلك. فبالأمس طرحت هذا الموضوع، طبعا من قبل أمس صار ليلتين أنا في هذا الموضوع، طرحنا هذا الموضوع على أنه بكاء السماء والأرض بل كل الكائنات، هاي العوارض اللي تعرض عليها قابلة للتصور وللتصديق، يعني أولا أتصور ذلك، ثم بعد ذلك أذعن نفسي تذعن بما علمته تصورا، تصورات وتصديقات. فأتصور أنه المسألة قابلة للتصور، التعقل أتعقلها وأتصورها كعلم تصويري وعلم صوري وتصوري، بعد ذلك أذعن، وهذا يسمى بالتصديق، فإن التصديق هو الذي يستتبعه التصورات. تصور الموضوع والمحمول والنسبة بيناتهم، عند ذلك أقول صحيح نفيا أو إثباتا. فلذا قضية عروض الصفات على الأشياء الموجودة هي قضية ثابتة علميا، على أنه الموجودات كما ذكرنا بالأمس، ألخص فقط كإشارة لبعض الإخوان، أنه الموجودات على نحوين، إما أن تكون موجودات طبيعية أو ما وراء الطبيعة، وتعرض على الموجودات صفات وعوارض، والصفات والعوارض إلى آثار. فإن الموجودات حينئذ تتأثر عند عروض الصفات عليها بعوارضها وبآثارها. مثال ذلك بالنسبة إلى البكاء والحزن، الحزن صفة يعرض على الإنسان، فعندما يحزن من آثار حزنه أنه قلبه ينكسر، وانكسار القلب يستوجب نزول الدموع، فتنزل دموعه، دموع حزن وألم، بكاء حزن وألم، لأنه قلب انكسر، وانكسار القلب من حزن، والحزن من واقعة في الخارج وقعت توجب التأثر والتحزن، يتعاطف معها يتفاعل معها. شاف له يتيمة تبشي، هاي اليتيمة تبشي في الخارج واقعة تكسر القلب توجب الهم والحزن، هم وحزن يوجب نزول الدموع، فالدمعة تنزل حينئذ ويتفاعل الإنسان بوجود الطبيعي. فالطبيعة هنا حزنها ونزول دموعها نزول طبيعي راح يصير. لذا عندنا الإنسان يبكي، وحتى عندنا الحيوانات أيضا تبكي. ثابت علميا أنه الحيوانات عندما تحزن تنزل دموعها، شايفين الفرس وغير ذلك من الحيوانات عندما يقتل، مثلا البقرة عندما يقتل ابنها أمامها دموعها تنزل تبكي حزنا على فقد ولدها. فالحيوانات أيضا لأنه به جانب طبيعي. الحزن إذا عرض على الموجود بما هو موجود صرف الوجود، فإنه أيضا ذلك يتأثر، عندما يتأثر تظهر آثار، آثارها تختلف، هاي نقطة مهمة جدا، آثارها تختلف باختلاف وجودها. يعني شنو؟ خلي أضرب لك مثال فيما نحن فيه الآن. إحنا نقول السماء تبكي على فقد المؤمن، بكت السماء على سيد الشهداء. زين، يسأل الإمام أنه السماء تبكي؟ قال بلى تبكي. قال كيف بكاؤها؟ بكاء السماء أنا أعرف أنه السماء بكت، كيف يكون ذلك؟ بكاء كل شيء بحسب نفسه بما يتناسب معه مع وجوده. السماء هو ما عليها عين حتى أنه تنزل قطرات منها ويتناسب مع وجود السماء، فيكون عين السماء كبيرة والقطرة حين أن تكون كبيرة كل قطرة بمقدار بحار. لا، هذا غير معقول. المعقول أنه السماء تحزن والسماء تبكي، لكن بكاءها يتناسب مع سماويتها، مع وجودها السماوي، وذلك أنه تحمر السماء يدل على حزنها، احمرار السماء يدل على حزنها. فلذا عندما قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام احمرت السماء 40 صباحا، الصبح الجماعة يقومون يشوفون السماء كلها حمراء، وعند الغروب يشوفون السماء حمراء، يعني تبكي صباحا ومساء. إلى الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام: لأن دبنه صباحا ومساء، ولأبكين بدل الدموع دماء السماء تبكيه صباحا ومساء، تندبه وتبكيه. بكاؤها علامة بكاءها للإحمرار الذي يحدث، لأنه من قبل ما كان يحدث هذا الشيء. في الحديث الشريف عندنا من قبل لم يحدث هذا الأمر، إنما حدث بعد قتل سيد الشهداء. فالمسألة حينئذ مسألة عقلية ومسألة فلسفية، كما أنه بالنقل قد ثبت على أنه ما ورد في الآيات الشريفة فما بكت عليهم السماء والأرض ورد في أحاديثنا عند الفريقين عند السنة والشيعة يعني عند كل المسلمين عند أهل القبلة ورد في الحديث على أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام دخل الإمام الحسين عليه فكان يقرأ هذه الآية فلما دخل أمير المؤمنين قال ستقتله الأمة بعض الأمة سيقتلون الإمام الحسين وتبكيه السماء والأرض استشهد بهذه الآية على أنه فما بكت على أولئك الكفار فرعون جماعة فرعون مثلا ما بكت عليهم السماء والأرض ولكن تبكي على سيد الشهداء في روايات أخرى تبكي على سيد الشهداء كما بكت على يحيى بن زكريا لأن هناك تشابه بين الإمام الحسين وبين يحيى بن زكريا من عدة جهات في الاسم واحدة منها في قتله واحدة منها بالآثار الذي حدث من بعد قتله ومن تلك الآثار بكاء السماء أنه بكته السماء واحمرت عند بكائها حزنا على يحيى وحزنا على سيد الشهداء أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لذا قد ورد في الروايات هذا المعنى إنما أذكر الروايات من باب التسليم يعني إضافة إلى الدليل العقلي الذي ذكرناه أمس وأول أمس الليلة فقط سأذكر الروايات عند الفريقين طبعا مجموعة من الروايات لأنه احنا نذكر هذا من باب النماذج فقط نبذة وإشارات ويكفي المنصف العاقل والمؤمن أنه عندما يسمع هذه الروايات يؤمن بها فلذا الليلة سأقرأ لكم روايات في هذا الباب ثم بعد ذلك طبعا ابتداء من كتب الجمهور عندما يقال الجمهور هذا اصطلاح اصطلاح في علم الدراية والرواية عندما يقال الجمهور يعني الإخوان السنة يقصد منهم الجمهور في مقابل كما يقال العامة أبناء العامة وأبناء الخاصة الخاصة يعني شيعة أمير المؤمنين وأبناء العامة يعني غير مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من المذاهب الأخرى فيعبر عنهم بالاصطلاح الاصطلاح الكتابي الاصطلاح الحوزوي خلينا نعبر الاصطلاح اللي موجود في كتب الروايات وفي الحديث عند علماء الحديث الجمهور يعني أنه غير موالين لأهل البيت يعبر عنهم بالجمهور ففي كتب الجمهور عندنا مجموعة من الروايات تدل على هذا المعنى كما في كتب أصحابنا الإمامية الكرام أيضا يدل على هذا المعنى بكل وضوح وسأقرأ لكم مجموعة من الروايات الرواية الأولى طبعا تختلف لسان الروايات وكيفية الحوادث التي وقعت بعد مقتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام الطائفة الأولى من الروايات لسانها سيلان الدم في يوم قتله عدة روايات في ذلك الرواية الأولى رواية أبي سعيد قال أبو سعيد ما رفع حجر من الدنيا يوم شهادة الإمام الحسين إلا وتحته دم عبيط يوم الشهادة ما رفع حجر من الأرض إلا شهوه دم عبيط عبيط يعني ثخين حي يعني دم حي مو دم ميت دم عبيط ويسيل يمشي فوجدوا دما عبيطا هذا حزن الأرض روى هذه الرواية ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة صفحة 192 طبع عبد اللطيف بمصر رواه أيضا صفر من الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 284 ورواه جمال الدين الزرندي في درر الصمتين صفحة 220 وروى عن أبي سعيد أنه ما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط رواه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة القندنوزي في ينابيع المودة الزبيدي في الإتحاب بحب الأشراف صفحة 12 إن ينابيع صفحة 320 ابن الصبان المالكي في إسعاف الراغبين المطبوع بهامش نور الأبصار صفحة 215 طبع مصر ابن كثير في تفسيره المطبوع بهامش فتح البيان المجلد التاسع صفحة 162 طبع بولاق بمصر قال وذكروا في مقتل الحسين رضي الله عنه أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت حجارة الرواية الثانية رواية ابن عباس قال إن قتل الحسين قطرت السماء دما وإن أيام قتله لم يرفع حجر في الدنيا إلا وجد دم رواه عنه القندنوزي في ينابيع المودة صفحة 357 طبع إسطنبول رواه رواية عمر بن علي رواية ثالثة عن عمر بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت فقال: هل كان في قتل الحسين عليه السلام علامة؟ قال: ما كشف يومئذ حجر إلا وجد تحته دم عبيط. رواها عنه الذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الثاني صفحة 349 طبع مصر. رواه الجنجي في كفاية الطالب صفحة 295 طبع الغري. والرواية الرابعة رواية الزهري عن ابن شهاب الزهري قال: ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن علي إلا عن دم. رواها عنه الحافظ الطبراني في المعجم الكبير المجلد الثالث صفحة 113 الحديث 2834. محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 145 طبع القدسي بالقاهرة قال: لما قتل الحسين رضي الله عنه لم يرفع أو لم يقلع حجر بالشام إلا عن دم، يعني يخرج من تحت دم. خرجهما ابن السري المقدسي في الأنس الجليل صفحة 252. روى عن ابن شهاب أنه في صبيحة قتل الحسين بن علي لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم، وكذلك يوم قتل والده علي عليه الصلاة والسلام. وروى عنه أيضا الطبراني في المعجم الكبير المجلد الثالث صفحة 114، وفي المجلد الثالث صفحة 119 قال عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص عن الزهري قال: قال لي عبد الملك بن مروان: أي واحد أنت أخبرتني أي علامة كانت يوم قتل الحسين بن علي؟ قال: قلت: لم ترفع حصات ببيت المقدس حصات حجر حصات إلا وجد تحتها دم عبيط. فقال لي عبد الملك: إني وإياك في هذا الحديث لقرينان. العسقلاني في تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 354 طبع حيدرآباد قال: وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن حارب حدثنا حماد بن زيد عن معمر قال: أول ما عرف الزهري تكلم في مجلس الوليد بن عبد الملك فقال الوليد: أيكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنه لم يقلب حجر إلا وجد تحته دم عبيط. الكنجي في كفاية الطالب صفحة 269 كما تقدم ثاني عن المعجم الكبير والمصادر الأخرى والروايات الأخرى بهذا المضمون. هذه الطائفة الأولى من الروايات تلت على ذلك. رواية أم حبان أخرج البيهقي عن أم حبان قال: قالت: يوم قتل الحسين اضلمت علينا ثلاثا ولم يمس منا أحد من زعفرانهم شيئا فجعله على وجهه إلا احترق، يعني حتى الذي كان يوضع زعفران أو ما شابه على وجوههم كان يحترق، ولم يقلب حجر بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط. رواه السيوطي في الخصائص الكبرى المجلد الثاني صفحة 126 طبع حيدرآباد. الخوارزمي في مقتل الحسين المجلد الثاني صفحة 98 طبع الغري. الرواية الثانية في هذا الباب: وأما اليوم فسوف نذكر ما ذكره المحدثون والمؤرخون من علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة من روايات أخرى حول ما حدث في الكون من أمور عجيبة. الرواية الثانية أن تربة كربلاء تحولت إلى دم بعد قتل الحسين. روى السيوطي في الخصائص الكبرى المجلد الثاني صفحة 191 طبع دار الكتب العلمية ببيروت في باب إخباره بقتل الحسين بن علي قال: وأخرج أبو نعيم عن أم سلمة قالت: كان الحسن والحسين يلعبان بيتي ببيتي فنزل جبرائيل فقال: يا محمد إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. وأومأ للحسين وأتاه بتربة فشمها ثم قال: ريح كرب وبلاء. وقال: يا أم سلمة، إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي إن ابني قد قتل فجعلتها في قارورة. هذه رواية مشهورة عند الفريقين. ولهذه الرواية مصادر كثيرة نذكر بعضها فيما يلي: المعجم الكبير للطبراني المجلد الأول صفحة 194، مقتل الحسين الخوارزمي المجلد الأول صفحة 231، مجمع الزوائد للهيثمي المجلد التاسع صفحة 188، باب مناقب الحسين بن علي عليه السلام، ذخائر العقبة المحب الطبري في ذكر أخبار الملك رسول الله بقتل الحسين، الخصائص الكبرى للسيوطي المجلد الثاني صفحة 125، أعلام النبوة للمارودي صفحة 83، مسند أحمد بن حنبل المجلد السابع صفحة 418. وطبعا يذكر الحديث أيضا حديث 25985. كذلك تاريخ دمشق لابن عساكر المجلد الرابع عشر صفحة 190، سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد الثالث صفحة 288، كنز العمال للمتقي الهندي المجلد الثالث عشر صفحة 108 و 111، والمجلد السادس عشر صفحة 225 و 226، وفي طبعة المجلد السادس صفحة 223، وفي طبعة المجلد السادس عشر صفحة 265. الصواعق المحرقة للهيثمي صفحة 229، حديث 30 الفصل الثالث. الروض النظير تاريخ الإسلام الذهبي المجلد الثالث صفحة 11، تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 245، الهداية الكبرى صفحة 202، الكامل في التأريخ من الأثير المجلد الرابع صفحة 93، كفاية الطالب، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، خلاصة تهذيب التهذيب، الإكمال في إسماء الرجال، الوافي بالوفيات المجلد الثاني عشر 263، وإمتاع الأسماء للمقريزي. هذه الرواية اللي وردت في هذه الكتب، طبعا هذا كما ذكرت إنما هو في شواهد فقط لزيادة اليقين. الرواية الثالثة إن السماء أمطرت يوم شهادته دما. أولا حديث نظر الأزدية، حدثتنا أم سرق العبدية، حدثتني نظر الأزدية قالت لما قتل الحسين مطرت السماء دما فأصبحنا وكل شيء لنا مليء دما. رواه عنها الخوارزمي في مقتل الحسين المجلد الثاني صفحة 89 طبع الغري، رواها أيضا محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 154 طبع القدسي بالقاهرة. قال وذكر أبو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة عن نظر الأزدية أنها قالت لما قتل الحسين بن علي أمطرت السماء دما فأصبحنا وجبانا وجبابنا وجارنا مملوءة دما، يعني الكوز وأمثال ذلك مملوء بدم. ابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق يذكر ذلك. ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة صفحة 192، سيوطي في الخصائص الكبرى صفحة 126، القندنوزي في نابيع المودة، الشبلنجي في نور الأبصار، الزبيدي في الأتحاب بحب الأشراف. الحديث الثاني حديث أم سلمة عن أم سلمة قالت لما قتل الحسين ناحت عليه الجن ومطرنا دما، رواها عنها محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، باب كثير الحضرمي في وسيلة المآل صفحة 197. الرواية الثالثة رواية أم سالم عن جعفر بن سليمان قال حدثتني خالتي أم سالم قالت لما قتل حسين مطرنا مطرا كالدم على البيوت والخدر أو الخدر. قالت وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة، يعني هذا الأمر حدث أيضا في هذه البلاد. رواه عنها الطبري في تاريخ في ذخائر العقبة، ابن عساكر في تاريخ دمشق، الذهبي في تاريخ الإسلام. الرواية الرابعة حديث ابن عباس عن ابن عباس قال إن يوم قتل الحسين قطرت السماء دما وإن هذه الحمرة التي ترى في السماء، هذا اللي قلنا أنه كل شيء بحسب نفسه، وإن هذه الحمرة التي ترى في السماء ظهرت يوم قتله ولم ترى قبله، من قبل لم ترى هذه الحمرة إنما ظهرت، وإلى يومنا هذا بعض الأحيان نشوف السماء تكون حمراء. رواه عنه القندنوزي في ينابيع المودة. خامسا حديث أبي سعيد قال أبو سعيد ما رفع حجر من الدنيا إلا وتحته دم عبيد، ولقد مطرت السماء دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. رواه عنه ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة صفحة 192، صفت ابن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 284، الزرندي في نظم درر درر السلطين صفحة 221. روى الحديث ثم قال وقال سليم القاضي لما قتل حسين رضي الله عنه مطرنا دما. الرواية الرابعة حيطان دار الإمارة تسيل دما لما جيء برأسه، رواه محب الدين الطبري في ذخائر العقبة. بعد ما راح أقرأ صفحات ابن عساكر الدمشقي في تاريخ دمشق، ابن حجر الهيثمي في صواعق المحرقة، أبا كثير الحضرمي في وسيلة المآل، قندنوزي في نابيع المودة، وممن روى ذلك أيضا الأول أم حكيم رواها عنها، الطبراني في المعجم الكبير، الهيثمي، السيوطي، الثاني عيسى بن الحارث الكندي قال لما قتل حسين رضي الله عنه مكثنا سبعة أيام إذا صلينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنها الملاحف الصفرة، يعني صفراء، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا. رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير، الهيثمي في معجم الزوائد، في مجمع الزوائد معذرة، الذهبي في تاريخ الإسلام وهو في سير أعلام النبلاء المجلد الثالث صفحة 210، وهكذا الروايات الأخرى إلى أن تصل الرواية الخامسة، يعني المصادر الأخرى، الرواية الخامسة احمرار السماء بسبب شهادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك أحاديث، الأول حديث أم حكيم علي بن مسهر: حدثتني جدتي أم حكيم قالت قتل الحسين بن علي وأنا يومئذ جويرية جارة يعني صغيرة، فمكثت السماء أياما مثل العلقة أي الدم. رواه عنها الطبراني في المعجم الكبير المجلد الثالث صفحة 113، الهيثمي في مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 196، السيوطي في الخصائص الكبرى المجلد الثاني صفحة 127 طبع حيدرآباد، أخرجه عن البيهقي وفيه: فكانت السماء أياما عليلة، يعني مريضة أصلا كانت. حديث عيسى بن حارث الكندي عن عيسى بن حارث الكندي قال: لما قتل الحسين رضي الله عنه مكثنا 7 أيام، إذا صلينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان حيطان كأنها الملاحف المعصفرة، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضا. رواه عن الطبراني، الهيثمي، الذهبي، السيوطي، ابن حجر، البدخشي في مفتاح النجا، ابن صبان في إسعاف الراغبين. الحديث الثالث حديث ابان ذكوان، رواه أيضا صبت بن الجوسي، ابن الأثير الجزري في الكامل، ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية المجلد الثامن صفحة 191، ابن صباغ المالكي في الفصول المهمة صفحة 179، القرماني في أخبار الدول صفحة 109. حديث الرابع حديث زيد بن أبي زياد عن زيد بن أبي الزناد قال: قتل الحسين بن علي ولي 14 سنة، وصار الورث الذي في عسكره رمادا، واحمرت آفاق السماء ونحر ناقة في عسكره، فكانوا يرون في لحمها المرار. رواه عنه الخوارزمي في مقتل الحسين، الذهبي في تاريخ الإسلام، في سير أعلام النبلاء، ابن كثير الدمشقي في تفسير القرآن المطبوع بهامش فتح البيان، العسقلاني في تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 353، ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد الرابع عشر صفحة 230. الحديث الخامس حديث الأسود بن قيس قال: احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسين 6 أشهر يرى فيها كالدم. رواه عنه الذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الثاني صفحة 348، وهو أيضا في سير أعلام النبلاء المجلد الثالث صفحة 210، وكذلك الروايات الأخرى، يعني المصادر الأخرى في هذا الباب. إلى أن يصل الحديث السادس حديث جميل بن زيد قال: لما قتل الحسين احمرت السماء، قلت أي شيء تقول؟ فقال: إن الكذاب منافق، إن السماء احمرت حين قتل، يعني كأنما أراد أن ينكر على أن السماء كانت من قبل أيضا تحمر، فقال هذا منافق وكذاب لأن السماء احمرت حين قتل. رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير المجلد الثالث صفحة 114، الهيثمي في الهيثمي بالثاء أو بالتاء في مجمع الزوائد المجلد التاسع صفحة 197. ما رواه ابن سيرين عن محمد بن سيرين: لم يكن في السماء حمرة حتى قتل الحسين. رواه عنه الطبراني في المعجم الكبير المجلد الثالث صفحة 314، الخوارزمي في مقتل الحسين المجلد الثاني صفحة 90، ابن منظور الإفريقي في مختصر تاريخ دمشق المجلد السابع صفحة 149 طبعة روضة الشام، البيهقي في المحاسن والمساوي صفحة 62، عن ابن سيرين: ما رؤيت هذه الحمرة في السماء إلا بعدما قتل الحسين عليه السلام، ولم تطمث امرأة بالروم 4 أشهر إلا أصابها وضح، فكتب ملك الروم إلى ملك العرب: قتلتم نبيا أو ابني نبي. هذه بعد حكمة ربانية أنه تظهر مثل هذه القضايا حتى يعلم التاريخ ما حدث أنذاك في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. والروايات الأخرى في هذا الباب طبعا كثير، هذا بالنسبة إلى ما ورد في كتب الجمهور إجمالا، وأما ما ورد في كتبنا. صلى على محمد وعلى محمد. من أهم مصادرنا كامل الزيارات لابن قولوي القمي رضوان الله تعالى عليه، يعتبر مصدر مهم جدا ومرجع يرجع إليه، وحتى أنه كان سيدنا الخوئي يعتقد بصحة كل رواياته، لكن آخر الأمر اختلف رأيه بالنسبة إلى مقدمة ما جاء في المقدمة على أنه لا أروي إلا عن ثقات، كان يتصور على أنه الثقات الذي يروي عنهم يعني إلى الإمام، منه إلى الإمام كلهم ثقات، فلذا كان يعتمد على أسانيد كامل الزيارات، لكن بعدين رأيه صار على أنه ما أروي إلا عن ثقات، يعني ثقات بالنسبة إلى مشايخي وما دونهم يحتاج إلى تمحيص وتدقيق. فالروايات في هذا الكتاب من الروايات التي يعتمد عليها. أولا باب عدة أبواب بها بالنسبة إلى بكاء الكائنات والجن والإنس وحتى الوحوش والطيور على سيد الشهداء يوم قتل وإلى يومنا هذا. الرواية الأولى ما قرأت بعد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: بكت الإنس والجن والطير والوحش على الحسين بن علي حتى ذرفت دموعها. بكت الجن والإنس والطير والوحش على الحسين، طبعا كل شيء بحسب نفسه بما يتلائم مع وجوده وصرف الوجود. عن الحارث الأعور قال: قال علي عليه السلام: بأبي وأمي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه رثاء ليلا حتى الصباح، فإذا كان ذلك فإياكم والجفاء. يعني إذا كان الحيوانات هكذا يبكون على مقتل سيد الشهداء، فكيف الإنسان لا يبكي والمحب لا يبكي والموالي لا يبكي؟ فإياكم والجفاء، لا يكون منا الجفاء بالنسبة إلى الإمام الحسين في البكاء عليه. قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبا عبد الله الحسين بن علي عليه السلام لما مضى بكت عليه السماوات السابع والأرضون السابع وما فيهن وما بينهن ومن ينقلب عليهن والجنة والنار. الجنة تبكيه حتى النار، طبعا كل شيء بحسب نفسه. مرة أخرى أكرر، بكاء ذلك وحزن ذلك وظهور الآثار يعلم ذلك يوم القيامة. وما خلق ربنا وما يرى وما لا يرى، الماديات والمجردات كلها تبكي على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: الإمام الصادق لما مضى الحسين بن علي عليه السلام بكى عليه جميع ما خلق الله إلا ثلاثة بلاد أهاليها لم يبكوا أنذاك على سيد الشهداء، كانوا الزبيريين في البصرة ما بكوا إنما فرحوا بذلك، وكذلك في دمشق كان الأمويين فرحوا بقتل سيد الشهداء فلم يبكوا، وكذلك آل عثمان أيضا لم يبكوا على سيد الشهداء، هذول فقط، ولا البقية كل الخلائق بكوا على سيد الشهداء، إما بكاء طبيعيا ذرفت دموعهم سواء الإنس أو الجن أو الحيوانات، وإما بكاء يتلائم مع وجودهم الوجودي النفسي الجوهري اللي هو متعلق بأصل وجودهم المجرد. عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة، إن السماء بكت على الحسين 40 صباحا بالدم، وإن الأرض بكت 40 صباحا بالسواد، وإن الشمس بكت 40 صباحا بالكسوف والحمرة، وأن الجبال تقطعت وانتثرت، وأن البحار تفجرت، وأن الملائكة بكت 40 صباحا على الحسين. هاي تفيدنا للأربعينية، أنه لماذا نتفاعل مع أربعينية الإمام الحسين وتخرج هاي المظاهرات بالملايين في زيارة إمام الحسين، لأنه 40 صباح كان هذا الحزن مستمر إلى يوم 40. وما اختضبت منا امرأة ولا ادهنت ولا اكتحلت ولا رجلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، وما زلنا في عبرة بعده، وكان جدي إذا ذكره بكى حتى تملأ عيناه لحيته وحتى يبكي لبكائه رحمة له من رآه، وأن الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء، لأنه قضية تجردية وشفافية، فكل من كان من سنخهم، السنخية علة الانضمام، كل من كان من سنخهم يتفاعل معهم، فاللي من سنخ الملائكة وعند شفافية الملائكة وعند البرزخي السمع البرزخي أو البصر البرزخي يفتح ويصير من أهل المكاشفة والشهود، فإنه يتفاعل ويسمع. والإمام يقول لما يدخل عليه يشوف الإمام محزون يقول: سيدي شو محزون؟ يقول: لو علمت لحزنت أيضا، لكن أنتم لا تفهمون أو لا تفقهون أو لا تعلمون. بعض الأحيان الإنسان لا يعلم، لكن بعض الأحيان يعلم ولكن لا يفقه، كما ذكرنا بالأمس فرق بين العلم وبين الفهم، فإن الفهم وراء العلم. زينب عليه الصلاة والسلام: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، يعني فهمش وعلمش لم يكن كسبيا من الخارج، إنما هو من داخل قلبك، وقلبك وعاء لعلم الله وللفهم ما وراء العلم الإلهي. الله سبحانه وتعالى يعطيك العلم وأنت تفهمين ما وراء هذا العلم، تفقهين ما وراء العلم. الفقه هو الفهم. لذا الكائنات كلها تسبح بحمد الله، إني أعلم بذلك وأؤمن، لأن القرآن صريحا يقول ما من شيء إلا ويسبح، فأعلم لكن ما أفهم، لأن الفهم شيء والعلم شيء آخر. فالفهم يكون ما وراء العلم حينئذ، فاللي يصير عنده شفافية وروحانية ويتجرد من علائق الدنيا، وهب لي كمال الانقطاع إليه، عندما ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى وينقطع عن الماديات ويتجرد، فإنه يسمع المجردات، فإنه يرى حال المجردات. فإذا كانت الحيطان تسبح بحمد الله وتحزن على سيد الشهداء وتبكي في مصرع سيد الشهداء، هاي الحيطان السوداء الآن كلها هي محزونة، لأنه احنا اللي ندخل في هذا المجلس ونشترك في المأتم الحسيني ونحزن ونبكي، لا شك لا شك أقول، يعني علما يقينا أقول على أنه حيطان أيضا تبكي معنا، الأرض والفرش كل ما في هذا الوجود الآن يبكي معنا ويتأثر معنا، ولكن لا نفقه ذلك، ما نفهم. أما إذا صارت عندنا حالة مكاشفة، ربما أشوف بعض الشباب مثلا يصير عندهم حالة مكاشفة، يسمعون ضجيج ضجيج الملائكة عندما يحضر هذا المجلس ويتفاعل بكاء، يسمع ذلك، يسمع ضجيج الملائكة، ومنهم من يسمع الأنين والحنين، ومنهم من يرى بكاء ذلك وكيف أنه يبكي، طبعا لا يعرفه إلا الخواص. فهذه الروايات التي دلت على هذا المعنى بكل وضوح. طبعا الباب الآخر بكاء الملائكة على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، عن أبي عبد الله قال: ما لكم لا تأتونه، يعني قبر الحسين عليه السلام، فإن 4000 ملك يبكون عند قبره إلى يوم القيامة. وعندنا في رواية أخرى 70,000 ملك يبكونه إلى يوم القيامة. وعندنا روايات أخرى أنه ملائكة تنزل تبكي إلى الليل، ثم ملائكة الليل تصعد، وتأتي ملائكة، يعني ملائكة النهار إلى الليل يبكون، وعندما تصعد تأتي ملائكة الليل يبكون إلى الصباح. فدائما نشوف البكاء موجود من قبل الملائكة عند قبري السيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. قال: قد وكل الله تعالى بالحسين عليه السلام 70,000 ملك يصلون عليه كل يوم شعثا غبرا منذ يوم قتل إلى ما شاء الله، يعني إلى ظهور الحجة، يعني بدال قيام الحجة عليه الصلاة والسلام. هذه من الروايات في هذا الباب بهذا المضمون، والروايات الأخرى طائفة أخرى من الروايات بمضمون أنه تبكي السماء والأرض على سيد الشهداء. قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام في الرحبة وهو يتلو هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وخرج عليه الحسين من بعض أبواب المسجد فقال: أما إن هذا سيقتل وتبكي عليه السماء والأرض. على الكافرين لا تبكي السماء والأرض، على سيد الشهداء تبكي السماء والأرض. الرواية الأخرى في هذا الباب أيضا يقول: خرج أمير المؤمنين عليه السلام فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله، وجاءه الحسين، وجاء الحسين عليه السلام حتى قام بين يديه فوضع يده على رأسه فقال: يا بني، إن الله عبر أقواما بالقرآن فقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، وأيم الله لتقتلك قسم، وأيم الله لتقتلك ليقتلنك بعدي ثم تبكيك السماء والأرض. بهذا المعنى، عن أبي عبد الله: بكى لقتله السماء والأرض واحمرتا، ولم تبكي على أحد قط إلا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي عليهم السلام. طبعا أقرأ هذه الرواية حتى نعلم كيفية بكاء السماء والأرض. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن السماء بكت على الحسين بن علي ويحيى بن زكريا ولم تبكي على أحد غيرهما. قلت: وما بكاؤها؟ قال: مكثت 40 يوما تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤها؟ قال: نعم، بكاء السماء هكذا. قال: حدثتني جدي عن علي بن مسهر القرشي قال: حدثتني جدتي إنها أدركت الحسين بن علي حين قتل، فمكثنا 9 أشهر والسماء مثل العلقة مثل الدم ما ترى الشمس. بكاء السماء. والرواية الأخرى في هذا الباب أيضا لم تبكي السماء على أحد منذ قتل يحيى بن زكريا حتى قتل الحسين عليه السلام فبكت عليه، وحمرتها بكاؤها. عن زرارة عن عبد الخالق بن عبد ربه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يجعل الله له من قبل سمية، الحسين بن علي لم يكن له من قبل سمية ويحيى بن زكريا عليهم السلام، ثم لم يكن له من قبل سمية ولم تبكي السماء إلا عليها إلا عليهما 40 صباحا. قال: قلت: فما بكاؤها؟ فما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء، فالسماء والأرض بكت على سيد الشهداء. السلام عليك يا أبا عبد